Very good. Hello. Hello. مين على التلفون؟ ادينا رمضان. رمضان مين؟ والنبى ابو غد كبت خبر وعين متفاجئ. احذر مني بكون عيني للصحاب. ارجع والظهر يا نجم. احذر مني بكون قول يا نجم. احذر مني بكون قول يا نجم. احذر مني بكون ادينا رمضان. اديني رمضان. رمضان مين؟ اديني رمضان. رمضان مين؟ حران زهقان زهقان طهران. ابعت مشوار مشوار اليونان والكعبه تكتب والنسوان بتطلب الكعبه تكتب والنسوان بتطلب. انت يا ست فكيها ابنك شغل حكيها. انت يا ست فكيها ابنك شغل حكيها. طب خدي الكلام على الهادي. خدي الكلام على طول. خدي الكلام على الهادي. تفهمنا بالقصور. تفهمنا بالقصور. رمضان ابو العالمين خرب وخد سطرين. رمضان ابو العالمين يا باشا خرب وخد سطرين. طب يلا في الحارة المسدوقة والحتة المخنوقة. في الحارة المسدوقة والحتة المخنوقة. طب قول يا مكيفة سمع يا معلمة. طب قول يا مكيفة سمع يا معلمة. أربع فرخات ودجاجة ومحدش فاهم حاجة. أربع فرخات ودجاجة محدش فاهم حاجة. محدش فاهم حاجة. محدش فاهم حاجة. رمضان أبو العالمين خرب وخد سطرين. رمضان أبو العالمين خرب وخد سطرين. خرب عيد الدخان وتهب لي التوهان. ياما ياما ياما الليلة فرحت بالشامة. ياما ياما ياما الليلة فرحت بالشامة. طبحنا الباور العالي. اسمع ما تقولش انا مالي. طبحنا الباور العالي. رجولة زاحت يا برشامة وانا دايما انت يا حبيبي دايما في بالي. ومن الحب فيك سبت جوا قلبي علامة. اديني رمضان قلنا عالصحاب. اديني رمضان قلنا عالصحاب. اديني رمضان الباور العالي. هنقول على موزة هنقول على زفة من حرضه. هنقول على مودي اديني رمضان. هنقول على ويجا اديني رمضان. هنقول على مودي اديني رمضان. هنقول على بيسو اديني رمضان. قلنا على الصحاب اديني رمضان. هنقول على عم اديني رمضان. هنقول شعوذة اديني رمضان. هنقول على زيزي اديني رمضان. احمد نضار اديني رمضان. هنقول طنبي اديني رمضان. يا وليد يا دالس اديني رمضان. على مصطفى كده اديني رمضان. هنقول على صلفي اديني رمضان. شارع التلاجة اديني رمضان. هنقول بلقية اديني رمضان. شارع العشرين اديني رمضان. على طارق ميتس اديني رمضان. وسعيد برشام اديني رمضان. يا شريف يا غزالة اديني رمضان. مصطفى يا غصبة اديني رمضان. هنقول على سنة اديني رمضان. هنقول يا حواجة اديني رمضان. هنقول على البوك اديني رمضان. وسام الشوكة اديني رمضان. هنقول على الصحاب اديني رمضان. هنقول على الصحاب اديني رمضان. على صفت اللاب اديني رمضان. هنقول رمضان اللي عم اقول عليه ده اجداه ولو انا مش فاهم حاجه بسبك انا خالص. كنت عم اضحك معاك يا دعم. انا اللي اقدر اقوله في الفرح ده الرقصه دي تدب في عينيها رصاصه. وده كلام نهايه من حدا ابو زبيكي ما تقفلش معانا امه. دور العالي ريميكس. darabmixed.com darabmixed.com